الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، انتهينا في قراءتنا السابقة من باب الرهن وباب الضمان وباب الكفالة، وهو ما قرأناه في درسنا أمس. لدينا اليوم قراءة جديدة تتعلق بباب الحوالة، ولأجل ربط الأبواب قلنا بأن الضمان أن يضمن المرء ما على غيره، بمعنى يغرم، فإذا حان الأجل فمن حق صاحب الدين أن يقيم الدعوى على المضمون أو على الضامن، أن يقيم الدعوى على أي منهما. وأما الكفالة فإنه يكفل بإحضاره في يوم كذا، فإن لم يحضره فهو ملزم بالسداد عنه إذا لم يحضره. وأما إذا أحضره أو سلم المدين نفسه فقد برئت ذمة الكفيل. وقراءتنا الآن في باب الحوالة، والمعناها لغة التحول، ينتقل الدين من ذمة إلى أخرى، ينتقل المبلغ من زيد إلى عمرو، من بكر إلى خالد، من محمد إلى علي، فهو من التحول أي الانتقال من ذمة إلى ذمة. فأنا في ذمتي لزيد من الناس 1000 ريال، أحيله على بكر، أقول المبلغ الذي تريد مني خذه من فلان، لأن لي عليه دينا ثابت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحيل على مليء فليحتل. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله عن باب الحوالة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الحوالة. هنا ثلاثة، محيل ومحتال ومحال عليه، عندنا ثلاثة يرتبطون في هذه العملية: محيل ومحتال ومحال عليه. فأنا في ذمة زيد من الناس لي 1000 ريال، أحلت عليه خالد، قلت خذ 1000 الذي في ذمة فلان لي، فأنا محيل وخالد محتال، والذي في ذمته المبلغ محال عليه. فثلاثة: محيل ومحتال ومحال عليه. نعم. مشتقة من التحول، لأنها من التحول يعني تتحول أصل المبلغ في ذمة زيد أحيل إلى عمرو، المبلغ في ذمة خالد أحيل إلى بكر، فيقول الحوالة مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة، من المحيل إلى المحال عليه. نعم، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، من ذمة، بدل ما يكون المبلغ عندي وصاحبه يتردد علي أقول خذ حقك من فلان، فأنا أريد منه مبلغ، خذ حقك منه، فهذه تعتبر إحالة، تحول المبلغ، بدل ما كان يطالبني، بدل أن كان يطالبني أصبح يطالب المحال علي، فالمحتال بدل أن يتردد علي ويطلب ما في ذمتي له، أنا أحلته بالمبلغ إلى شخص آخر وانتهت عهدتي إذا كان ذلك الشخص الذي أحيل عليه مليئا، أما إذا كان مفلسا فلا. نعم، وتنعقد بأحلتك، جاء لمي وطرق الباب، ماذا تريد؟ قال أريد المبلغ، أقول أحلتك على فلان، هذه العبارة تكفي، اتبع فلان، الدين الذي في ذمتي خذه من فلان، أي عبارة من هذه العبارات تؤدي الغرض. نعم، وأتبعتك، أتبعتك، أحلتك، نعم، بدينك على بدينك فلان، الذي في ذمتي لك على فلان، فأنا محيل، والشخص الذي يريد مني المبلغ محتال، والذي لديه المبلغ محال عليه، فأنا محيل، أحلت من في ذمتي له مبلغ على من عنده لي مبلغ لأجل أن يسدد نيابة عني. نعم، واتبعتك بدينك على فلان ونحوه، ولا تصح الحوالة، لا تصح الحوالة إلا بدين مستقر، بدين مستقر عبارة، فعبارة المؤلف رحمه الله دقيقة، دين مستقر، هنا قد يكون مبلغ غير مستقر، ولو أردت التمثيل لقلت زيد من الناس اشترى سيارة، اشترى سيارة وضمنته بالمبلغ، فليس من حق صاحب المعرض أو صاحب السيارة أن يحيل علي، لأنه غير مستقر في ذمتي، لأنه مستقر في ذمة صاحب الذي اشترى السيارة، ولا يستقر بذمتي إلا بإقامة دعوى لكوني كفيلا غارما، فيحكم علي بالمبلغ، وعند ذلك يكون قد استقر، أما لكوني كفيلا غارما فلا. مثال آخر وقد مثلت به فيما سبق للمبلغ الذي غير مستقر وتصح أو تصح الكفالة به. مثال ذلك، إنسان خطب امرأة ووافقت بشرط أن يلتزم باحتياجاتها ومصاريفها ونفقتها، قال أنا مستعد، أنا الزوج واستعد، قال طيب أحضر من يكفل، لأن ربما أن تتزوج وتسافر وأبقى معلقتان تقول له بدون نفقة، فمن يضمن؟ قال يضمن لي، يضمن لك أبي، يضمن لك أخي، يضمن لك جاري، فهذا يعتبر ضمان، لكنه ليس بدين مستقر، ما ثبت النفقة الآن، ثبتت ولا ما ثبتت؟ ما ثبتت، وإنما تؤول إلى الثبوت، لم تثبت بعد وإنما تؤول إلى الثبوت. الحوالة ليس من حق صاحب المعرض أن يحيل على الغارم، أن يحيل على الزعيم، كما يقول عليه الصلاة والسلام الزعيم غارب، لكن ما ثبت المبلغ إلا الآن، ولا هو غارب. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. لما نادى المنادي قال إنكم لسارقون، قالوا وماذا تفقد؟ قالوا نفقد صواع الملك. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. إذا أحد جابه قبل عملية التفتيش وقبل البحث عندنا له حمل البعير، لكن إذا اضطرينا وفتشنا ما. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا إذا كان المبلغ يؤول إلى الثبوت، فإن الحوالة لا تصح به، وإنما تصح بدين ثابت، قرض. تصح بقرض عنده لي مبلغ أقرضته بدل غير. أيضا أن نبعد القرض، نقول ثمن مبيع، اشترى من دار وما سدد المبلغ، اشترى من متاع وما دفع، اشترى من مزرعة وما دفع، ثمن مبيع. إما أن يكون هذا الثابت قرضا أو ثمن مبيع أو نحو ذلك، يعني دين ثابت. أما إذا كان المبلغ يؤول إلى الثبوت لكوني زعيما غارما، أو لكوني مثلا، أو يؤول إلى الثبوت مستقبلا كنفقة امرأة وغير ذلك، فلا تصح الحوالة به. أعد العبارة. ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر، إذا إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا. إذ مقتضاها إلزام المحال عليه، رضي أو لم يرضى. أنت عندك لي مبلغ 1000 ريال، أنا بحول عليه جاري، أبحول ابني، أبحول أخي، أحول عليك أي إنسان، ترضى ولا ما ترضى؟ ما لي اختصاص برضاك. الدين ثابت، إذا من حقي أن أحيل عليك أي إنسان، راضي أو لم يرضى. نعم. إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط. وما ليس بمستقر عرضة للسقوط، دين ما ثبت، مبلغ ما ثبت، مثل ما مثلنا غارب إلى الآن، عرضة للسقوط. عرضة، أنا غارب صحيح، لكن عرضة أنه يجي اللي اشترى السيارة ويدفع المبلغ لصاحب المعرض، أنا دوري انتهى، أليس كذلك؟ أنا زعيم بدفع المبلغ عن فلان، وجاء فلان وسدد، فأصبح ما لي علاقة، وليس من حق صاحب المعرض أن يحيل علي، لأن المبلغ لم يثبت. فيقول رحمه الله بأن الدين الذي لم يستقر عرضة للسقوط. ومثال آخر، رقيق طلب من سيده الكتابة، فكاتبه السيد على مبلغ قدره 10,000 على أن يدفع هذا المبلغ على أقساط شهرية، قيمة كل قسط 1000 ريال، يعني في 10 أشهر. سدد القسط الأول والثاني والثالث، بقي عنده 7 أقساط. ليس من حق السيد أن يحيل بهذا المبلغ، لأنه غير ثابت. ليه غير ثابت؟ لأن هذا الرقيق أو هذا المكاتب من حقي أي ساعة يقول بلاش، أنا ما أريد الكتابة، أنا أريد أرجع إلى سيدي أحب إلي وأفضل، فهو دين غير مستقر، ولا تصح الحوالة إلا بدين مستقر. نعم. فلا تصح على مال كتابة أو سلم. أو سلم، لأن السلم عقد على موصوف في الذمة. عرف العلماء السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، ما يصح فيها الحوالة. نعم، لابد من القبض في المجلس، الحوالة ما تصح. نعم. أو صداخ قبل دخول. أو صدى قبل دخول. صدى قبل دخول. فالصداق قبل الدخول عرضة للسقوط. الصداق، الصداق بمعنى مهر المرأة، فهو يستقر بالدخول إذا دخل استحقا، وقبل الدخول غير مستقر، فلا يكون تكون الحوالة بصداق قبل الدخول. نعم. أو ثمن مدة خيار. أو ثمن مدة خيار. ثمن مدة، كل هذه أمثلة، فهو رحمه الله تابع الأمثلة لأجل أن ترسخ في الذهن ولأجل أن تعلق في فكر الإنسان. أو ثمن مدة الخيار. ثمن مدة الخيار. جاء شخص قال أريد تبيع لي البيت، قلت ما عندي مانع، أبيع لك البيت 100,000 ريال، وإنما لشرط، وهو أنه لي الخيار إلى يوم الجمعة، فإذا اخترت الإمضاء أمضيت، وإذا اخترت الفسخ فسخ، البيع تم، وإنما لي الخيار إلى يوم الجمعة. قال لي فليس من حقي أن أحيل عليه بالمبلغ اللي هو 100 قيمة الألف، لأن البيع حتى الآن عندنا مهلة خيار، أليس كذلك؟ عندنا خيار حددناها، قلنا إلى يوم الجمعة، إلى شهر، إلى 10 أيام، إلى رمضان، إلى الحج، إلى نهاية السنة. ما دام عندنا مدة خيار فليس من حقي أن أحيل بالمبلغ، لأنه لم يثبت، لأنه أي ساعة من حقي أن أقول لا عدلت عن البيع. أنا حقيقة بعت البيع 100,000، لكن وجدت أني ما عندي مكان أسكن فيه أولادي، وجدت أني ما عندي جيراني، ذولا ناس أخيار ما ألقى أحسن منهم، البيت قريب من المدرسة، قريب من المسجد، قريب من كذا، ما أحصل أفضل منه، فعدل. ففي مدة الخيار عدل، فليس من حقي أن أحيل بالمبلغ الذي هو قيمة هذا البيت الذي بعته مدة الخيار. فإذا انتهت مدة الخيار وثبت البيع، نقول إن القيمة قد استقرت ويحق لي الإحالة بالمبلغ. نعم. أو ثمن مدة خيار ونحوها. وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة. وإن أحاله على من لا دين له عليه فهي وكالة. شخص طلب مني مبلغ وأحلته على شخص ليس في ذمتي، في ذمته لي شيء، فأنا عبارة وكلت ذلك الشخص بالسداد نيابة عني، ليست حوالة. إذا أحاله على من لا دين له عليه، إذا أحاله على من له عليه دين، يعتبر هذه حوالة. المبلغ بدل ما يكون في ذمتي في ذمة فلان، خذه مني، هذه حوالة. لكن إذا أحلته على من ليس في ذمته لي دين فهي تعتبر وكالة، أي وكلت ذلك الشخص بالسداد نيابة عني. نعم. والحوالة على مال في الديوان أو الوقف. إذن إذن في الاستيفاء، إذن في الاستيفاء، ناظر وقف حول أحد المستفيدين من الغلة. فإنسان عنده وقف أو أراد أن يوقف وقال وقفت كذا، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، كذا ولا لا؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه. وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. فأنا قلت البيت الفلاني وقف لطلبة العلم والنظارة لمدة حياتي، ثم من بعدي لكذا، ومن بعده لكذا إلى آخره. فأحد طلبة العلم الذين وقف عليهم جاء يطلب نصيبه، فأنا أرسلته لمن يسكن في البيت أو للذي استأجر في البيت، لأن هذا طالب العلم له نصيب من الغلة، فأرسلته ليأخذ نصيبه من الغلة. نعم. والحوالة، والحوالة على ماله في الديوان، على ماله، على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء. يعني هذه إذن في الاستيفاء، لأنها ليست على دين مستقر، ليست على دين مستقر، فأذنت لفلان وهو أحد المستفيدين من الغلة أن يأخذ حصته ممن يستثمر هذا الوقت. نعم. ولا يعتبر استقرار المحال به، ولا يعتبر استقرار المحال به. نعم. فإن أحال المكاتب سيده، أحال الإنسان مثلا كاتب عبدا وقلنا ب10,000 ريال وسدد 3، ثم المكاتب هذا عنده حرفة، نقول نجار، صباك، كهربائي، سباك، واشتغل ببيت فلان واشتغل ببيت فلان واشتغل ببيت زيد وعمر وخالد وبكر، وبعدين جاء السيد يريد الأقساط الشهرية، قال له أحلتك على فلان ب1,000 ريال، وأحلتك على فلان بكذا، وأحلتك على فلان بكذا، فهذا أحاله بمبالغ، فيصح له ذلك. ومن حقه أي المكاتب أن يلغي الكتابة ويقول أردت العودة إلى الرق، وأردت الارتباط بسيدي وأن أبقى دائما فيه. نعم. فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج زوجته، الزوج الزوجة قالت أنا الآن أنت عقدت علي ودخلت بي ومهري 10,000 ريال، أريد 10، لابد من التسليم الآن، لأن قلنا قبل الدخول لا ما استقر، لكن دخل واستقر المبلغ، فقال الزوج اذهبي إلى فلان وخذي منه المبلغ، وقال المكاتب لسيده اذهب إلى فلان وخذ المبلغ، فلا حرج في ذلك. نعم. لأن له تسليمه. نعم. وحوالته تقوم مقام تسليمه، ويشترط أيضا للحوالة اتفاق الدينين. اتفاق الدينين، أنا علي دين لزيد ولي دين عند عمرو، فيكون الدينين متوافقين، فأنا لذهب أحلت بذهب، لفضة أحلت بفضة، لكذا أحلت اتفاق الدينين. أما لو كان يريد مني ذهب وأعطيته فضة، أو يريد مني فضة وأعطيته ذهب، لأن هذه من شرطها الحلول والتقابض، لا بد أن يكون يدا بيد. نعم. أي تماثلهما. نعم. جنسا كدنانير بدنانير، دنانير بدنانير، دراهم بدراهم، وهذا هو الشرط الثاني، لأن الشرط الأول الاستقرار، الشرط الثاني اتفاق الدينين. نعم. أو دراهم بدراهم. نعم. فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح. أحال من عليه ذهب بفضة. أحال من عليه ذهب بفضة. من عليه فضة بذهب لا يصح. نعم. ووصفا كصحاح، يعني في مثلا بعض الذهب يكون عيار كذا، وبعض الذهب عيار كذا، عيار 13 وعيار 17 وعيار 21 وعيار 24، فلا بد أن يكون إذا كان ذهب متماثلا، إذا كان فضة يكون صحاح بصحاح، مكسرة بمكسرة. نعم. كصحاح بصحاح أو مضروبة بمثلها، فإن اختلفا لم يصح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السؤال الأول، يقول: امرأة توفي زوجها رحمه الله، تغمدنا الله وإياه برحمته، وبعد خمسة أيام من وفاته وضعت حملها، هل عليها عدة أرضية؟